Book 2 اثنان 2 العائلة Familie الجد Bedstefaren الجدة Bedstemoren هو وهي Han og hun. الأب. Faren. الأم. Moren. هو وهي. Han og hun. الابن. Sønnen. الابنة. Datteren. هو وهي. Han og hun. الأخ. Broren. الأخت. Søsteren. هو وهي. Han og hun. العم أو الخال. Onklen. العمة أو الخالة. Tanten. هو وهي هن أو هن نحن عائلة Vi er en familie العائلة ليست صغيرة Familien er ikke lille العائلة كبيرة Familien er stor